الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. كلمات قد تفهم خطأ في القرآن الكريم، واليوم مع سورة النساء. قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني ولا وزن أصغر نملة، النملة الصغيرة الحمراء المعروفة. وليس المقصود الذرة بالاصطلاح المعروف في العلم التجريبي. قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني المكان المطمئن من الأرض، كنا بذلك تبارك وتعالى عن التغوط وهو الحدث أصغر. وإلا أتيان المكان المنخفض من الأرض ليس موجبا للوضوء. قول الله تبارك وتعالى: وألقوا إليكم السلم، يعني المسالمة، وليس المقصود التحية، يعني سلموا عليكم. قول الله تبارك وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني أن يغتالوكم ويقتلوكم، وليس المقصود أن يضلوكم عن دينكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.